السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حق لله علينا أن يذكر وحق لله علينا أن يحمد ويشكر، هذا فضلنا عن حقه علينا في أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قد قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حق لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة ربي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحمدا لله حمدا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. ثم الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا يقول: حفظك الله يا هاني ومحمد بن عبد الجواد، حياكم الله. يسأل من قال، عفوا، أريد آتي بقرض ولا توجد أي طريقة إلا من البنك، هذا ربا يا أحمد المتولي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أبوه كان مريضا رحمة الله عليه، مرضا لا يرجى شفاؤه، وأفطر رمضان مرتين وتوفي بمرضه. أطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا. يقول: هل أهل مدين هم أصحاب الأيكة؟ هذا الذي يظهر، وإن كان من العلماء من يقول إن شعيبا عليه السلام أرسل إلى قومين أصحاب الأيكة وأهل مدين، ولكن التحرير أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين، والله أعلم. بلا ريب هناك تفصيلات للعلماء في هذا الباب بين آخذ وراد ومستدل ومستدل عليه وموجه للأدلة في كلام أنصح السائل بمراجعة تفسير التسهيل لتأويل التنزيل وسائر التفسير أيضا. حكم تقسيم العمل الحكومي مع موافقة مدير المستشفى، هنا قيدان لا بد من مراعاتهما. القيد الأول: عدم الإضرار بالمصالح العامة للناس. القيد الثاني: موافقة مدير العمل المباشر على ذلك. قيمة إطعام المسكين تختلف من شخص إلى آخر ومن بلدة إلى أخرى. إن كنت تسأل عن إطعام المسكين في كفارات الأيمان، كما قال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، والله أعلم. حكم شراء استثمارات شهادات استثمار، هذا ربا، شهادات الاستثمار ربا كما هو معلوم. لا تذكر الله ليس المقام مقام تفسير أحلام، بارك الله فيك. حدود الانحراف في القبلة، الشيء اليسير دائما الشيء اليسير يوفى عنه، هذا في غالب الأحوال والله أعلم. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين هاروت وماروت. من العلماء من قال إنما اسم موصول بمعنى الذي، وراجع إلى السحر، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر الذي أنزل على الملكين كابتلاء للناس. فإن قال قائل هل الشر ينزل، نقول إن الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى الفتن تنزل كمواقع القطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسئلة هنا ولا مش؟ نعم تفضل. هل يجوز في كفارة اليمين التي هي إطعام 10 مساكين، هل يجوز بدلا من ذلك إطعام مسكينا واحدا 10 وجبات؟ لا يجوز عند الجمهور، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فكفارته إطعام 10 مساكين، فأخذ الجمهور من ذلك مسألتين. الأولى كفارته إطعام، قالوا فالقيمة المالية لا تجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام. ثانيا أن الله قال إطعام 10 مساكين، قالوا إذن لا يجوز إطعام 5 مساكين كل مسكين وجبتين، أو مسكينا واحدا 10 وجبات، إنما هم 10 مساكين. نقول جمع صيام 6 من شوال والاثنين والخميس والأيام القمرية بنية واحدة لا بأس بهذه الصورة، على أن تكون كلها في النهاية 6 أيام، وهي الأيام التي قال الرسول عنها من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. حكم عدة المتوفى عنها وهي حامل، تنقضي عدتها بوضع الحمل، لحديث سبيعة الأسلمية أن النبي أنها كانت حاملا ومات زوجها، ثم ما لبثت أن وضعت الحمل، فتقدم لها أبو السنابل ابن بعكك للزواج بها، فأبت أن تتزوجه، فقال إنك لا تحلين للخطاب إلا بعد 4 أشهر و10. انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله زعم أبو السنابل أنني وقد وضعت حملي لا أحل للخطاب إلا بعد 4 أشهر و10. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك قد حللت حين وضعته. وكذلك فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يسأل عن حكم تعليق الصور بالمنزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول حكم وضع الأموال في البنك مع عدم الانتفاع بالفائدة، إذا أخذت الفائدة فأنفقيها على فقراء ومساكين لا تربطك بهم قرابة، أو أنفقيها في مصلحة عامة للمسلمين باستثناء المساجد، والله أعلم. حكم رضاء الجدة لأبناء أولادها لا بأس بذلك، لكن ستترتب على ذلك أحكام الرضاعة ما داموا دون الحولين، والله أعلم. رجل أرسل لزوجته أن تطالق على الجوال على سبيل التهديد وليس الفراق، الطلاق واقع لا كفارة يمين هنا، إنما الطلاق واقع ومحسوبة تطليقة، فلا يصح أن يقول الرجل لامرأته أن تطالق على سبيل التهديد، هذه محسوبة تطليقة لا ريب ولا شك. هل يجوز مسك يد خطيبتي لتعدية طريق أو غيره؟ الأصل أنك لا تمسها من امرأة أجنبية إلا للضرورات، كأية امرأة أجنبية إذا دعت ضرورة إلى إنقاذها لا بأس بإنقاذها، أما الأصل عدم الجواز والله أعلم. حكم سلخ الأرنب قبل أن يكتمل خروج روحه، لأنه إذا مات صعب سلخه. أقول وبالله التوفيق لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والشيء بشيء يذكر، القوم الذين يشوون السمك وما زالت الروح فيه صنيعهم أراه حراما وأذى للأسماك بهذه الطريقة، يعذبونها بالنار وفيها الحياة، مخالف فعلهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث. يسأل عن حمامة طيرت المروحة رقبتها، هذه وقيدة ولا تصلح للأكل، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم إطالة الإمام في التكبيرة الأخيرة للصلاة، الأمر واسع يا علي، ولا تقف على مثل هذه الأشياء اليسيرة بارك الله فيك التي لم ترد فيها النصوص. أبي باع المزرعة خاصته، وبعدين بعد أحسن من بعدين، ما فيش بعدين يعني، بعد رجع في البيعة فأخذ مبلغا من مالي الخاص دون علمي ليعطيه للطرف الآخر، هل لي أن أخذ هذا المال من فوائد المال أو من الأرباح؟ على ما تتفق به مع والدك، لكن كان أخذ قرضا ليس لك أن تأخذ أكثر من القرض إلا بطيبة من نفسه. حكم الصدقة لغير المسلمين، إن كانت زكاة مال فلا يجوز أن تخرج زكاة المال لغير المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أما إذا كانت صدقة تطوع، إذا كانت صدقة تطوع جاز أن تخرج صدقات التطوع لغير المسلمين إذا دعت إلى ذلك حاجة. حكم الطواف في أيام الزحام لا بأس، هل يجوز للزوج إرجاع زوجته في العدة بدون علمها؟ لا بد من إعلامها. مع حكم قضاء الفائتة، يجب قضاء الفائتة على الوجه المتيسر لك. حكم تعليق لوحات أو قطع ديكور بها صور وآيات قرآنية، إذا كانت للتذكير فلا بأس بذلك. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا علقت آية مثلا فيها استغفروا ربكم إنه كان غفارا، آية فيها لإن شكرتم لأزيدنكم، هذه للتذكير ولا بأس بذلك. هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟ يكره ذلك، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختص يوم الجمعة من بين الأيام بالصيام. أصلي الوتر ركعة بعد سنة العشاء، وأحيانا ثلاث ركعات منفصلة أو متصلة، هذا جائز؟ نعم هذا جائز. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أحيانا كان يوتر بركعة. ما فضل الأمهات والأباء على الأبناء؟ محتاج شرحا طويلا. الله قال فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل يجب لفظ كلمة طالق حتى تكون مطلقة، أو تكفي النية فقط يلزم الترفض؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. معه 10,000 جنيه وسأخرج الزكاة فيها على نصاب الفضة، ومعي حوالي 35 جراما من الذهب، هل أخرج عليها مع 10,000 جنيه 35 جرام ذهب إذا بيعت وضمت 10,000 جنيه؟ على كل الذهب ليس عليه زكاة الآن 35 جرام، والعشرة آلاف جنيه ما لا، أنت معك ذهب اخرج على الذهب، اخرج الذهب على نصاب الذهب، لا تجب الزكاة عليك يا وليد بالتوصيف المذكور. حكم من أخذ ورث إخوته بسيف الحياء يأثم. حكم لباس الخمار بالألوان ما لم يكن لافتا للأنظار فتنة لا بأس به. حكم شراكة الأضحية والعقيقة في بقرة لا بأس بذلك. رجل أخبر زوجته أخبر زوجته أن أخته طالق في رسالة لها رسالة بالهاتف لأن تعتبر نفسها طالق، هل يقع الطلاق؟ إذا كان يعني كلمة اعتبري نفسك طالق، هذه الكلمة اعتبري نفسك طالق ينظر فيها إلى نيته، لأنها ليست صريحة، فإذا كانت نيته طلاق تقع وإلا فلا. ما حكم من قال لزوجتي احرمي علي لمدة 3 سنوات؟ إذا أراد الرجوع كفر كفارة يمين وبالله التوفيق. كيف تتم صلاتي التي لم أصليها؟ أعدها على الوجه المتيسر لك. حكم النفخ في المشروب الساخن. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب، لكن هذا النهي للتنزيه وبالله التوفيق. أي الجهاد أفضل؟ صور الجهاد تتعدد وتتنوع، وقد وردت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنت أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. حكم من تتساقط منه بعض قطرات البول بعد الوضوء، حكمه أن وضوءه انتقد وعليه إعادة الوضوء إذا كان مرضا مستمرا والبول ينزل بصورة مستمرة، يكون صاحب عذر ويكفيه بعد إن كان البول مستمرا أن يتوضأ ويدخل في الصلاة. حكم المسح على الجوارب. تلك مسألة خلاف بين العلماء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي خبر في المسح على الجوارب، وهذا رأي أو هذا قول جماهير المحدثين أن حديث المسح على الجوارب لا يصح. ثم عن حكم المسألة، فمن العلماء من قال ما دام الحديث لم يصح والآية فيها وأرجلكم إلى الكعبين وحكمها الغسل، إذن لا مسح على الجوارب. والذين جوزوا المسح على الجوارب قاسوا الجورب على الخف وأضاف إلى ذلك فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم على شيء يفعله ثم أقسم مرة أخرى ألا يفعله، هذا رجوع في القسم، عليه كفارة يمين إن فعل وعليه كفارة يمين إن ترك. أقسم ألا يفعل وبعدها أقسم أن يفعل، عليك كفارة يمين، عليك أقسم بالله أن يفعل الشيء وفعله، عليك كفارة يمين، وأقسم بالله أن يفعل الشيء ولم يفعله، عليك كفارة يمين. إذا اغتبت إنسانا هل يمحى ذنبي؟ إذا استغفرت عليك أن تصلح ما قد أفسدت قدر الاستطاعة. أخرج 3 كيلو رز زكاة الفطر لا بأس بذلك. في استراليا كنت في السعودية كنت، في مصر كنت، فليس التعويل على المال إنما التعويل على الآصاع. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخي وأولاد أخي إذا كانوا فقراء أو كانوا من المصارف الثمانية؟ ما حكم من اشترى دراجة نارية بمال حرام وأراد رجل أن يشتريها بماله الحلال؟ فما حكم شرائها بالمال الحلال؟ لا إثم عليك يا أسطل إذا اشتريتها منه بالمال الحلال، وإثم على نفسه إلا إذا كانت مسروقة شيء آخر. كيف السبيل لجمع الأمة؟ دعاء الله والسعي للإصلاح. هل يجوز أن يشترك اثنان، عفوا هذا السؤال، عملت عملية إجهاض في بداية الشهر الثالث، هل الله يتقبل توبتي؟ نعم، قد قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعليك بالعمل الصالح إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حكم شرب الدخان حرام، مضر ولا ضرر ولا ضرار. إنها أم عندها 54 وصلت سن اليأس منذ 5 سنوات، وابنتها متزوجة من 5 سنوات ولم تنجب، وبالبحث والتحليل والحقن المجهري اتضح أن لديها مشكلة في الجهاز المناعي، يعتبر الأجنة جسم غريب ويهاجمها. هل يجوز أن يتم الحقن المجهري في رحمي بدل من ابنتي؟ لا يجوز يا هلا، ابتعدي عن هذا العبث، لا يجوز لك هذا أبدا، ابتعدي ثم ابتعدي ثم ابتعدي، يحرم عليك ذلك. هل يجوز لرجل إعطاء زكاة المال لأخي لمساعدتي في تجهيز الزواج لأن ظروفه صعبة يعطى لفقره؟ سمير أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم العمل بمراكز التجميل وبها يقوم الأطباء بحقن مواد التعبئة وإزالة التجاعيد وخلافه، لا بد من التفصيل في مسألة عمليات التجميل. إذا كانت العملية ليس فيها تغيير لخلق الله، أو كانت العملية وصولا إلى ما عليه، إذا كانت أو وصولا إلى ما عليه خلق الله فلا بأس، فبحسب طبيعة العملية التي تجرى والله أعلم. لماذا لم يذكر الله قصص الأنبياء متتالية؟ يا صالح أو يا صلاح، الله لا يسأل عما يفعل وأنت والخلق يسألون. ثم إن القرآن نزل لتثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، احتاج الرسول أن يثبت في موطن، احتاج الرسول أن يثبت بعد سنة في موطن آخر. وقد قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. حكم الصلاة جالسا، إذا كانت فريضة فلا يصح أن تصلي الفريضة جالسا مع قدرتك على القيام، فالقيام ركن للمستطيع في الفريضة. أما إذا كانت نافلة فيجوز لك أن تصليها جالسا، لكن أجرك على النصف من أجر القائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، إلا أنك إذا صليت أو عفوا إذا عجزت عن الصلاة قائما صليت جالسا، فرضا كانت الصلاة أم نافلة، ولك أجرك كاملا في حال العجز. عنده مس شيطاني، كيف الخلاص منه؟ اذكر الله وارق نفسك وادع الله يا رب أي شيطان بإذن الله. هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا لبيت المال؟ لا، إلا إذا وكلت بيت المال أن يطعم نيابة عنك. زوجة أرضعت ابن أختها، هل الأبناء الموالون من الطرفين ذات ابن أختها، الولد يكون ابنها، وسائر الأبناء لا صلة لهم بها. أحبك الله يا هاني. حكم من يخرج منه دم من اللثة والفم بعد الوضوء وهو في الصلاة، ويبلع الدم أثناء الصلاة. الصلاة صحيحة، يعني ما خرج التميات يأكل ويشرب دم خفيف بشكل. هل المولود يسمع ويرى؟ المولود له قدرات، السمع ضعيف، الرؤية ضعيفة، السمع ضعيف والرؤية ضعيفة. الله الذي خلقكم من ضعف عام، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هل تجوز الصلاة بعد الأذان في صلاة المغرب؟ تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كان يتكلم مع أمه وقال عن زوجته: إن شاءت أن تمشي دعيها للي تمشي. هل يقع الطلاق؟ لا. أحفظ القرآن وأنسى، كيف أثبت الحفظ؟ ثبت الحفظ بدعاء الله أولا، لأن الله قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثم باستذكاره، فإن صاحب القرآن إذا قام به فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فأنصحك أن تصلي صلاة الليل بما تحفظ. يصلح بين زوجة أمه كثيرا ولا فائدة من كثرة المشاكل. هل على الزوج من إثم إن فرق بينهما لتجنب المشاكل؟ لا إثم عليك ما دمت عجزت إلا بهذه الطريقة، وإلا أصلح قدر استطاع. النساء ناقصات عقل ودين. من أذنب ذنبا ويحاول أن يبتعد عنه ولكنه يرجع مرة أخرى فيستغفر ويتوب، ولكن يرجع، عليه أن يستغفر الله وأنصحه بالزواج. هل تجوز خطبة الجمعة بقميص وبنطلون أم يسترد الباب؟ تجوز، والأولى أن تلبس ملابس موقرة. كما في قصة المن والسلوى، هل يجوز أن أقول لا أكل الطعام الأدنى؟ لا يحب مثلا الفول والطعمية ويقول أحب اللحوم مثلا، فهل ممكن تنزع النعمة مني؟ كيف أنت كده؟ بس إذا كنت سري وتأكل لحوم، أن تقول أنا ما لا أحب الفول ولا الطعمية، أحب اللحم، في مشكلة، بس تأكل من حلال، لا تسرق وتأكل لحم. التقديم على الغاز الطبيعي بالقسط حلال أم حرام؟ فيه ربا، العقد فيه بعض الربا، فإن كنت مجبرا خرجت من الإثم، غير مجبر لا تتعامل بالربا. ثم لي تعقيب هنا في هذا المقام على كلمة طبيعي: غاز طبيعي، سمن طبيعي، فواكه طبيعية، كل هذا غلط. هذا الاصطلاح غلط. أن تقول مثلا السمن طبيعي، ما تقول طبيعي، تنسبه للطبيعة. لماذا؟ طبيعة لا تخلق شيئا. هذا الاصطلاح ورد من الملاحدة وانتشر على لسان المسلمين. قد أتني أخ من الإخوة بعلبة حلوى كعك بالمصري بالعربي، وعليها تكت مكتوب عليها سمن طبيعي. ما تقول طبيعي يا أخي، غلط. لا تنسب السمن للطبيعة، لا تنسب السمن للطبيعة. أردت أن تفرق بينه وبين السمن المصنع، قل سمن بلدي مثلا. أما طبيعي فكطبيعية لا ينسب شيء للطبيعة. افقهوا يا أهل الإسلام، الملاحدة غزوكم في ألفاظكم. ما وجدنا في كتاب الله شيء اسمه شيء طبيعي أبدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الملاحدة غزوا الناس فإنهم يردون كل شيء إلى الطبيعة، ونحن نرد كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. بس الإيمان متى يعد الإنسان مبذرا؟ التبذير أمره نسبي، لكن إن أنفقت ما هو فوق طاقتها وفوق دخلها في غير ما فائدة تعتبر مبذرة. لا أستطيع الاستيقاظ في صلاة الفجر، قل لأمك توقظك وافتح المنبهات وكل والدك يوقظك أيضا، استعن بالله. أولا وأخيرا كي يستيقظ رضا الله بذلك، رتب المنبهات ونم مبكرا. هل يجوز تأخير الزواج بحجة الدراسة؟ كل شخص يرى مصلحة نفسه، لكن يجوز. هل يجوز خصم مصاريف السنة المقبلة من أقساط وخلاف من الزكاة؟ كيف يعني تخصم مصاريف السنة؟ لا يجوز يا حماد، يا حمادة. لا تستعمل الطبيعي يا سيد ابن السيد الشربيني، استعمل اصطلاحات القرآن، لا تستعمل اصطلاحات الملاحدة وتؤول. انتبه يا سيد ابن الشربيني بارك الله فيك. هل النفسين التي توفيت أثناء الولادة شهيدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع شهيدة. هل يجوز أن يتزوج من ولد زنا؟ الزواج جائز مع الكراهة. حضور الأعراس فيها اختلاط وموسيقى وقطع الرحم. احضر الأفراح إذا وجدت منكرا فأزله قدر استطاعتك، وإلا فزل عنه من أجل الدعوة. لكن وجدت في الدعوة منكرا فمن لم يزل المنكر زال عنه. طلق زوجها المرة الثانية عبر الهاتف. بعد مرور سنتين قال إنه كان مسحورا ولم يطلقني، علما أنه إنسان سيء الخلق وتعاطى المخدرات. محسوبة تطليقتان بارك الله فيك. هل من أذكار اللي زادت الرزق بخلاف الدعاء؟ اسمع يا هاني أسباب التوسعة والثراء إذا كنت تريد أن تصبح غنيا. أولا أدعو الله وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم أكثر ماله وولده، دعا النبي الأنس بن مالك. أكثر من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أرسل السماء عليكم مدرارا. ثالثا خذ بالأسباب وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. رابعا صل الأرحام من سره أن ينسى له في رزقه، أن ينسى له في أجله أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. أيضا أنفق مما أعطاك الله، وما أنفقتم من شيء هو يخلفه. هذه بعض الأسباب بارك الله فيك. الضرائب ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. إن كنت سأفر. هل يجوز جمانية صلاة الاستخارة مع السنة الراتبة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فصلاة الاستخارة تجوز بركعتين مخصوصتين بها، تجوز عقب أي نافلة من ركعتين. حديث حكما يضع يده على أرض ملك الدولة ثم يبيعها الناس بالثمن حرامي. هل ترث بنت البنت من تركة والد أمها في حالة وفاة أمها؟ ليس لها شيء إلا أن القوانين الوضعية مكنتها من أن تأخذ بالوصية الواجبة، لكن في الشرع ليس لها شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فآت الربا قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى ثم قال فأمره إلى الله، فانتهى فأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ثم ما المقصود في أمره إلى الله؟ هل ممكن لا تقبل توبته؟ الأمر لا في كل شيء بارك الله فيك. يعني إذا قلت أستغفر الله هل يلزم أن يقبل الله استغفارك؟ هل هذا ما مرده إلى الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يسأل هل تجوز الصلاة على الدكتور محمد بن مرس صلاة الغيب، نعم تجوز بلا ريب تجوز الصلاة عليه فيما اختاره من أقوال العلماء عموما على الميت الغائب، وخاصة إذا لم يصلي عليه أحد تجوز الصلاة عليه. آخر وقت لا شاء فيه خلاف بين العلماء، فاختار من أقوالهم أن وقت العشاء ينتهي بإدراك ركعة قبل الفجر منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فلهذا اختار هذا الرأي. أما الحديث الذي فيه أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة والله أعلم. رجل مات إثر زرعة مخدرات، هل يجوز أن أتبع الجنازة؟ يجوز، وإن ترك بعض أهل الفضل الصلاة على مثل هذا زجرا لغيره فلا بأس بذلك. منى علي سؤالكم بالله، تسألكم بالله تثبتوا سؤالها، تثبتوا السؤال يا إخواني. ما حكم القتل عمدا؟ قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حكم الدعاء على الظالم، لا بأس أن تدعو على الظالم، جائز لك أن تدعو على من ظلمك. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد. يدخل المسلم هل شرب الخمر ينقض الوضوء؟ إذا أصبحت مسطولا ذهب الخمر بعقلك، الوضوء لابد أن يعاد لأنك فقدت التحكم في نفسك ولم تدري ما حدث لك. بعدا عن السياسة، يقول بعيدا عن السياسة الدكتور محمد مرسي مسلم وأنا لست من الإخوان، قلنا يجوز الصلاة عليه لا مانع من الصلاة عليه، بارك الله فيك وحفظك الله. حكم فوائد شهادات الاستثمار للبنوك الإسلامية، البنوك شأنها واحد، هل تجوز زكاة المال على ابني عليه ديون؟ السئلة امرأة ام رجل؟ زكاة السئلة امرأة ايمان، تجوز الصلاة على ابنك، عفوا الزكاة على ابنك، تجوز الزكاة على ابنك اذا كان فقيرا. افتى بعض الافاضل بجواز دفع تلك الربا من مال الربا، ما شأني به؟ لا يجوز ان تستعمل مال الربا في اي منفعة تعود عليك. علي عزان أجبناك بالأمس على سؤالك، بارك الله فيكم. من الحسنات يذهبن السيئات مقتصر بالصغير أم الكبائر؟ عام. ما المقصود برفعنا لك ذكر؟ برفعنا رفع سيدنا إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا، الله تعالى أعلم. قيل إنه رفع إلى السماء الرابعة وقيل غير ذلك فالله أعلم. وفي الحديث حديث المعراج لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تليت الآية وتلى النبي الآية ورفعناه مكانا عليا. الجمع بين النذر والأضحية، ما صورة النذر يا مؤمن وما والأضحية وفي ماذا تجمع؟ يعني مثلا إذا قلت لله علي أن أذبح خروفا ولله علي أن أضحي وبعدها ذبحت بقرة جامعا بين الاثنين، جول هذا فريق من العلماء. ما حكم تعلم القراءة تستحب لمن يطيقه؟ حكم عمرة المولد النبوي، هي عمرة، أنت لا تقول نويت عمرة المولد النبوي، هي عمرة. رجاء توضيح كلمتك التي ألقيتها في الحرم على الاختلاف في رؤية الهلال، كلام واضح. لأهل العلم قولان مشهوران في هذا الباب، هل رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار أم لكل قطر هلاله الخاص به؟ فالجمهور يرون أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، ويرى ابن عباس أن لكل قطر هلاله الخاص به. فإن اخترت أي رأي فلك ذلك ولك مستنداتك، ولكن لا تظهر خلافا في الناس، لا تظهر خلافا. يفترض أنك رأيت الرؤية، رأيت الهلال بعينيك وقلت للناس أنا رأيت الهلال، قالوا أنت كذاب. صن أنت بناء على رؤيتك للهلال ولا تنشئ خلافا في الناس. هذا محله إذا كانت الرؤية ترى، أما إذا كان بالتقويم الفلكي فالنبي قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فكانت الرؤية على عهد الرسول بالعين، بارك الله فيك. حكما دخل المسجد والإمام يخطب ليصلي ركعتين أم يجلس؟ صلي ركعتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولأن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. حديث إذا قال العبد لا إله إلا الله قال صدق عبدي، أوقف الحديث شعبته ورفعه زهير وإسرائيل. الظاهر أن المرفوع صحيح أيضا، والله أعلم. مريض بالبيت هل يجوز له الصلاة خلف مذياع المسجد؟ لا. هل يجوز مغازلة الزوجة عبر الهاتف؟ هي زوجتك، بس انتبه حتى لا يكون التليفون مراقب. يأتيك ضابط المباحث يقول سمعت ما قلته لزوجتك بالأمس، انتبه استر على نفسك، أما الكلام جائز مع الزوجة. هل يجب على الأب تكاليف تجهيز الزواج لأبنائه من البنين والبنات؟ هذا مستحب ليس بواجب عليه. هل أقضي الصلاة التي لم أصليها أثناء تعب نفسي؟ نعم تقضيها. هل صلاة الوتر ثلاث ركعات متصلة جائز؟ نعم جائز. بما أذهب الكبائر من صحيفة؟ قل يا رب أذهب الكبائر من صحيفة، يا رب بيت صحيفة، يا رب اعف عني، يا رب تجاوز. كم يجب أن يكون عمر الطفل عند رؤية الذبيحة؟ ما في سن معين في هذا. زوجها كان لا يصلي وفائض الأموال أكله، والآن عنده 7 سنوات يصلي لكن نسي قيمة الفائض. كيف فائض الأموال؟ يعني يأكل حرام؟ يقدر تقديرا رد الحقوق لأصحابها. هل لنا من تفسير سورة الإخلاص في شيء؟ نعم، اسأل عن أي شيء فيها، وإلا فيها موجود تفسيرها في التفسير كلها الحمد لله. متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ ينتهي تقريبا قبل الظهر ب10 دقائق. هل ترك الصلاة عمدا يجب الكفر؟ إذا كان جاحدا لا يكفر. متى ينتهي متى يجوز جمع الصلاة في السفر؟ إذا كانت المسافة مسافة سفر وخرجت من بلدك، والذي يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وجزاك الله مثله. هل إن شخص مات في رمضان وقام 3 أشخاص بعمل 3 عمرات له دون سابق معرفة بينهم، هل هذه تعد بشرى؟ إن شاء الله. بارك الله فيك وحفظك الله يا أحمد. ويجعلك الله من أهل الجنة أيضا يا رقية. أريد اسم كتاب أتعلم منه تجويد، ولا يوجد في قريتنا من يعلم التجويد وأنا أصلي بالناس. كتب التجويد كثيرة جدا، كثيرة جدا في المكاتب، إن كنت قريبا منا أرسل إلينا نرسلك بعضها هدية إن شاء الله. أنا وأخي عندنا 5 بنات، يجوز ذبح بقرة كبيرة عقيقة؟ 5 بنات 5 أسباع، أو لازم 5 ماعز؟ العقيقة يا مصطفى عنك وعن أخيك وعن البنات، أو عن البنات فقط إذا كان خمس بنات جائز، سبع بنات جائز، بقر عنهم، لكن أنت وأخوك لكل منكما سبعان. الأكل لحم وكبدة الجمل تبطل الوضوء، تلك مسألة خلاف بين العلماء، والأحوط لك في دينك أن تتوضأ. لا حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. والبنات فقط، البنات فقط، لأن خمس بنين لا تكفيهم بقرة، كل واحد سبعان من البنين ستكون عشرة أسباع. حفظك الله يا أم سارة، الله يعافيك. حتان الإناث على الاستحباب على الإجمال والتدقيق، إذا رأت الطبيبة المسلمة أن الفتاة في احتياج إلى ذلك فعلت وإلا تركت. حكم الحديث الضعيف، هل يترك تماما؟ فيه تفصيل بلا ريب، زوجها لم يعطيها شرطها كاملا، والآن لا يعطيني نفقتي لأشتري مستلزماتي، ما حكم هذا؟ طلبك. بالنسبة لإيجارات الوقت غالية جدا، المكان اللي أنا موجود فيه وكل يوم في زيادة، قدم على سوق الإسكان فيها بنود ربوية، وجزاك الله خيرا يا علي بن عزال. أظن لم يصل تعليقي، ما أعرف تعليقك يا بزنجي. مع حكم زوجي مسافر 10 سنين عن أولادي وزوجته، ضيع الأولاد والزوجة، ضيعهم، ويأثم إذا كان متعمدا لهذا الإضرار. حبك الله يا أحمد وجزاك الله خيرا يا أختي صفاء. لماذا حرم الميسر بالضبط؟ قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فأنتم منتهون. فالعداوة والبغضاء تتأتى بالميسر، أنت ذهبت واشتغلت شهر وفي لحظة العب بالظهر ضاع منك كل المال، لا شك أنك ستكره من أخذ منك المال والعداوة ستتأتى. أبو حمزة الأسدي ماذا يريد؟ سؤاله ذهب. أقول لا يهتم لهم تعليقي بقدر اطمئناني عليك. بارك الله فيك يا أخ سيد، ما سؤالك؟ ما حكم أخذ الجنسية الأمريكية؟ بئسة الجنسية. هل هذه الجنسية، سؤالي لك، ستقربك من الله أم أنها تباعدك عن الله؟ هذا السؤال اسأله نفسك وقرر على إثره. هل من أحاديث في فضل ماء زمزم؟ حديث إنها مباركة، إنها طعام طعم ثابت. هل يجمع الذهب والأموال حتى يصل للنصاب؟ نعم، لأن الذهب المال قومناه ذهبا والذهب ذهب. نعم. هل يوجد في الإسلام شيء اسمه محلل؟ لعن الله المحلل والمحلل له، كان هذا في الزواج. حكم عمل تأمين لكي أخذ معاش، إذا كنت مختارا لا تفعل، إذا كنت مجبرا لا يسمع عليك. لفظة شفاء سقم ضعيفة، بارك الله فيك. بحكم التأمين المرأة بأنها عملت سحر بحجة أن الراقي هو الذي أخبرهم، لا يجوز هذا. أغلب الرقاة متخرصون يدجنون على الناس، وقل سحرك بنت عمك أو بنت خالك، يوقعون بين الناس، فلا تلتفت لكلامهم، وظلم أن تبني على كلامهم. حتى لو كان شيخ، شيخ يقول لك هذا السحر عملته لك بنت أخت أخوها بيك، ويتخرف ويتخرص ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس مقابل درائم معدودة يأخذها سحتا. يقول أدعو الله أن يحقق لي أمنيتي عاجلا غير أجل، إن كانت تنفعك في دنياك وآخرتك، أما إن كانت تضرك في دنياك وفي آخرتك الله يعلم ونحن لا نعلم، فقيد في الدعوة. لا أقول اللهم حقق لفلان أمنيته، تكون أمنيته في ضرر علي، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أريد اقتناء مركبة بالتقسيط عن طريق البنك، لا يجوز. الرهانات الرياضية ما داخلة في الميسر. لذا كانت مسابقات خيول فلا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصل. حكم لبس الرجال الذهب لا يجوز، هذان حرام على رجال أمتي، يعني الذهب والحرير. المساجد في بلجيكا يجمعون صلاة المغرب والعشاء، علما أن صلاة العشاء يؤذن إلى منتصف الليل. الجمع لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى. هل يجوز أن تطلب المرأة الطلاق لكراهية الزوج لها؟ يجوز، تفتدي نفسها منه، والصبر أفضل. حلق اللحية حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشرب وأوفوا اللحى. متى تكون صلاة قيام الليل؟ بعد العشاء إلى الفجر. ومن كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لا تشاء أن تراه من الليل نائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه قائما إلا رأيته. هل المتوفى يشعر بمن يزوره في المقابر بعد أن يصبح رميما؟ لا، فور الوفاة قد وردت بعض النصوص تساعد على ذلك، مثل حديث: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع طرعا عليهم، كحديث: يا أبا جهل ابن ربيعة، يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث إلى آخره. قال عمرو بن العاص لأبنائه: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزورة يقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. أما بعد ذلك، أما أنت بمسمع من في القبور. ما معنى التأييد بروح القدس؟ جبريل كان يساعد عيسى عليه السلام ويساعد غير عيسى، كان يساعد حسان بن ثابت، يلقنه الحجج، يلقنه الأشياء الطيبة، يهجوم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. هل يجوز أن أسمي هل النبي كان له ظل؟ النبي بشر، النبي بشر له ظل كسائر البشر. حديث: أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث معارض، هذا الحديث معارض، حديث أنت ومالك معارض لعمومات أخرى أقوى من ذلك، مثل: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ومثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولقول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. محمد بن لملوم يقول: أين نعيك للدكتور مرسي؟ ماذا تريد بنعي؟ أسأل الله أن يرحم الدكتور محمد بن مرسي رحمة واسعة، هو أمواتنا وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا، اللهم أمين. أما ماذا تريد بالنعي؟ وأنت رجل تعرف ما معنى النعي سنة وما معنى النعي شرعا، فما بما تطالبني وأنت رجل من أهل السنة؟ افهم ما تقول وعليك أن تعي ما تقول. حكم الوالد أخذ مال ولده لحديث: أنت ومالك لأبيك. أجبنا عليه: حكم الأكل من البيض وبه نقطة دماء. النعي، ما معنى النعي حتى الأخ يفقه ويعي ما يقول؟ النعي الإعلام، النعي الإعلام. خرج النبي فنعى ثلاثة من أصحابه: جعفر، زيد بن حارثة، أو زيد بن حارثة ثم جعفر وعبد الله بن رواح. نعى يعني أخبر بالموت، أخبر بموت هؤلاء الثلاثة. أيضا نعى عمر النعمان بن مقرن على المنبر. هذا معنى النعي، هذا معنى النعي. لكن نقول: اللهم ارحم فلانا الذي مات، ونحن لسنا من أهل الغلو في أي شخص كائنا ما كان، ولا في من أهل انتقاص الناس حقوقهم كائنا في ذلك من كان. دكتور محمد مرسي توفاه الله، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، هو وأموات المسلمين، اللهم أمين، اللهم أمين. هل هناك دعاء خاص للزواج؟ اللهم ارزقني زوجة صالحة، يسأل الله أن يزوجك. هل يجوز أخذ ما أخذه والدي من فوائد المال أيضا عن عودا عما أخذ والدي دون علم ليعطيه للطرف الآخر؟ يعني تريد أخذ ما أخذه والدي من فوائد المال؟ مش فاهم، يعني تأخذ فوائد ربوية ولا ماذا؟ هل أبوك أخذ المال منك على سبيل القرض أم على أي سبيل؟ فهمني بارك الله فيك. الترحم وليس النعية، هكذا صلت الله يرحمه رحمة واسعة، وتكلمنا على هذا مرارا، فلعله لم يبلوك بارك الله فيك. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، هو أمواتنا وأموات المسلمين، الأخ الدكتور محمد مرسي رحمة الله تعالى عليه. أبي مات عليه أيام أفطرها في رمضان بسبب مرضه المزمن، هل لي أن أقضيها؟ لك أن تقضيها، ولك أن تطعم مكان كل يوم مسكين. حكم الأكل من البيض وبه نقطة دماء، كيف ذلك؟ لم أفهم نقطة الدم كيف أتت البيضة، ابعد نقطة الدم وكل الباقي. هل يجوز تعديل الحاجب بصورة معقولة لغير المتزوجة؟ إن كنت تسألين عن النمص، نتف، لا يجوز النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقة. أيها الإخوة والأخوات، تذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى أو قول الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقول ربكم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فادعوا لإخوانكم الذين ماتوا، عموما أهل الإسلام، فهذا شأن أهل الصلاح، يدعون لمن قد توفاه الله من أهل الإيمان. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا دائما وأبدا في نصرة هذا الدين القيم والعمل لذلك، وأنتم محفوظون بحفظ الله لكم إذا أنتم حفظتم دينكم وحفظتم حدود ربكم واجتهدتم في نصرة دينكم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا تكن هممكم جمع الأموال، ولا تكن هممكم الفروج والسيارات والمناصب، لتكن هممكم متمثلة في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلى إخواني من أهل الإسلام، اجتهدوا في نصرة هذا الدين رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، كل يجتهد قدر استطاعته لنصرة دينه، والله لن يتره عمله أبدا بإذن الله تعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حفظك الله يا أخ أحمد بن عبد الحميد. أقول بالله تعالى التوفيق أيضا: أيها الإخوة، لا تنسوا أخوتكم الإيمانية، فلا تلعبن بكم سياسة تقطع أوصال الأخوة الإيمانية، ولا تلعبن بكم القوميات التي تمزق الأخوة الإيمانية، ولا تفرقنكم مذاهب تمزق الأخوة الإيمانية. فالمسلم أخو المسلم، المسلم في استراليا، أخ للمسلم في الهند، أخ للمسلم في مصر وفي باكستان وفي السعودية وفي العراق وفي قطر وفي اليمن وفي تونس وفي كل مكان، المسلم أخ المسلم، هكذا قال الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. بل الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فحافظوا على الأخوة الإيمانية، ولا يمزقنكم أهل الكفر. فشأن أهل الكفر تمزيق الأخوة الإيمانية. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، فيفرقهم ويستضعف الطوائف. أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم من كل مكروه ومن كل سوء. أقول وبالله تعالى التوفيق، احذروا الشعارات التي ظهرها فيها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية واليمينية وغير ذلك. احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة الأشرار كذلك. ختاما، شكر لله أولا وآخرا، والحمد لله أولا وآخرا، ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. وصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.